شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم علي المقيم في شارع مساكن كفرة هرمز، تقاطع شارع العشرين، منطقة فيصل، التابعة لقسم بولاق الدكرور. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الداخلية، بيقول فيها: الموضوع والله ما يخصني لوحدي، لكن يخص كل سكان المنطقة، يعني مش بس الشارع بتاعنا، لا كل المنطقة، من أول فيصل، بولاق الدكرور، صفة اللبن، والرشاح، وزنين كمان. كل المناطق دي فيها الخارجين على القانون كتير جدا. عشان أكون واضح وصريح، الممنوعات انتشرت بشكل يخلينا ماشيين وعنينا في وسط راسنا. أنا عارف إن المسؤولية كبيرة والظروف صعبة، بس أنا لازم ألفت الأنظار للحاجة الغلط. طبعا طبعا يا مواطن، لازم تكون إيجابي، وكلنا لازم نكون إيجابيين زيك كده. امال هنبني بلدنا إزاي؟ بإننا نداري على الغلط ونسيبه لغاية ما يكبر ويبقى مستحيل حله؟ لا لا طبعا، احنا نشاور عليه ونقول خلوا بالكم من هو لسه صغير، هو في أوله كده ونقدر عليه. الله ينور عليك يا سعادة البيه، وهو ده السبب اللي شجعني يعني وخلاني أجي لحضراتكم. فضل فضل يا سيدي فضل، أنا كلي أذان صغير. الله، حلو حلو، أذان صغير دي صح. حلوة بيه، كل اللي تقوله حلوة بيه. المهم بقى خلينا في موضوعنا، احنا عاوزين حملات أمنية وتفتيش دايم، وتشوفوا الموضوع ده بيه. موضوع ايه عدم المؤاخذة؟ ايه موضوع ايه؟ هو اللي هنقوله هنعيده ولا مؤاخذة بيه ولا ايه؟ موضوع الممنوعات المنتشرة في المنطقة، واللي بقت خطر جدا علينا وعلى أولادنا، واللي كمان بتكون سبب في كتير من المشاكل وأعمال البلطجة. افتكرت. طيب خلاص خلاص، لا تزعل ولا تحتار، وبدون قلق ليل ونهار قدم شكوتين حالا، وممكن تقدم عليهم واحدة تالتة والتالتة مجانا. يا بيه الله يكرمك، باين عليك رايق ومش واخد بالك من اللي انا بقوله خالص. شكوتين ايه وتلاتة ايه بس يا عالم؟ خلاص خلاص، انا الحق عليا اني عاوز اهديك واخفف عنك بدل ما ضغطك يعلى وتروح فيها. انا كلامي واضح، انت هتكتب شكوى عن منطقتكم اللي في فيصل، وحد يكتب شكوى عن منطقة الرشاح، وغيره يكتب عن زينين، واخرين يكتبوا عن بولاد دكرور كده يعني. فهمت قصدي؟ يا بيه لا مؤاخذه، خلاص اتفضل، ادي شكوتنا احنا اهالي فيصل، وهروح لباقي المناطق واقول لهم. بس امان عليك يا بيه، توصل صوتنا للساده المسؤولين وتقول لهم ان اللي بيحصل ده كتير ولازم يتلحق من دلوقتي، وخصوصا الولاد والسواقين بتوع التكاتك اللي بقوا فردين على الاخر ومحدش عاجبهم، وبيسندوا بعض في الغلط، ويضرب ويجري، وكله بيروح في الزحمة. والحكاية مش ناقصة حضرتك، احنا فينا اللي مكفينا، وعاد كل أملنا اننا نعديها بالستر، مش حمل مشاكل ولا بهدلة يا سعادة البيه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.